الناس في رمضان تصلي وتذكر الله، وهذا من غير جالس على الجوال يضيع وقته. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.